عالم الاخبار. سبحان الله، ده الصحابي اللي طلع عليه الرجل عشان يقتله مع الحرب، يقول له اخذ مالك واقتلك. قال له طب خذ مالي فقط. قال له لا، مالك واقتلك. قال له طب اصلي ركعتين. فسجد. قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. جلس في التشهد، شاف فارس جاي بعيد. قال له انا ملك من السماء الرابعه، لما قلت يا مغيث المره الاولى سمعنا قعقعه لابواب السماء الاولى. يا الله. المره الثانيه قعقعه لباب السماء الثانيه الثالثه، فامرت ان انزل فاقتل او اخلصك. ان الله يدافع عن الذين استجابت أمان. السماء لدعاء استجابت يا اخي، للسماء تحركت واستجابت لامراه فقيره مسكينه تقول يا رسول الله اوس بن الصامت خوله من ثعلبة ظاهر مني، فانا حرمت عليه يا خوله. قالت يا رسول الله ان لي منه صبيه، ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. قد حرمت عليه يا خوله عدد باقيه. قالت كتب السير قبل ان تصل بيتها ينزل جبريل، يا بلال نادي خولة. جاء خولة، أنزل الله فيك قولا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وجاب أوس بن الصامت، قال يا أوس أعتق رقبة. منين يا رسول؟ أنا فقير. طب صوم 60 يوم. لا أستطيع يا رسول الله. طب أطعم 60 مسكين. من أين يا حبيب؟ قال اجمعوا لأخيكم. فجمعوا التمر واللي جاب سبحان الله وزعه على سيدي. قال والله ما بين لبتيها افخر من بيتنا يا رسول الله، احنا افخر. قال له خذ ولا تظاهر من زوجتك مره اخرى. تشريع نزل لاجل شكايه امراه في الارض. وعمر توقفه امراه بعد سنوات من هذه المساله، بعد 10 سنوات توقفه امراه فتطيل معه الوقوف. فعبد الرحمن بن عوف يقول اذتك هذه المراه فاطالت الوقوف معك، كنت اوشكت ان اتي لانهرها. قال والله يا ابن عوف الا تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سنوات، الا يسمع لها عمر؟ والله لو اوقفتني الى يوم القيامه لوقفت. لا اله الا الله. شو الادب، شو الادب، شو الادب. ف